ومن القصائد والابتهالات. ومن مسجد الإمام الأعظم أبي حنيفة العمان نستمع سويا إلى آيات من القرآن العظيم. وقرآن الليلة يرتله الشيخ محمد الطوخي الموفد من مصر إلى مدينة بغداد بالعراق في هذا الشهر العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Oh, my God. Yeah. صدق الله العظيم.